جيتك يا عباس وجبيت هالحرام وياي الشيلك صار وجار من هجمة يعدايا جيتك جيتك يا عباس وجبيت هالحرام ويا اشكي لك اش صار وجرى من هجمتي يعدى جيتك يا عباس وجبيت هالحرام وياي اشكي لك اش صار وجرى من هجمتي اعدى جيتك يا عباس وجيبت هالحرام وياي اشكي لك اش صار وجرى من هجمتي اعدى عباس جيتك ليناها يا شمعتي البيت اقعدي وشاهد حالتي وبيا واضيع جيل حالي الغريب الحايره بالغروب ظلي لا عندي والي ولا حيمة يجمع يتامى ما تدري عقبك يا شيفي شعي مليتي القوم اللو سيوف الباشيطة ذبحاوي المظلوم جاليش قلبي ما يضل مخزني ومعلوم دايلي بقلبي ما مثيله بالبشر دار اقعد يا ابو فاضيلي وشوف ايش صار بينا وشلون ويلي بساحتي طفين ويلي انا يا تتفازع يولي وزيلم هجمت علي انا يا انخاك اقعد يا جيفيلي استمعنا اخوان انخاك انهض يا جيفيلي وشوف حالي لا خيام عندي ولا خيدر لا عندي والي يولا لوم يا غارتي وسحقت اطفالي عقبك يا راعي المرجلة غدرتني دنياي حالي الدهر يا خويا ما بيني وبين قابل عيني يا ريت سيفي اللي قيطع بالطاف يمينيك قبلك يا ابو فاضل يا ريت قطع يساري ولا شوف دمك على ترب يا خويا جاري ناري الخيم ميت ضاريم وزيدت ناري جمرتي خيامك تلتهب من جمرتي ضماي يا خويا بهالعتب زيدت أمي وجرايح قلبي تواصلت بجرايح جسمك عالماي لو ندري يا خويا تبيع يعد أمي عشان منك يا ابو فضل نطلب الماي لو ادري تفضخها ميتك ضربتي العمود ما شايان يا راعي العليم سلمتك الزمان وبعد ما ظن بيكم ويعوم بغبتك غابت مهجتي وقربت مناياي صوبت بالطاف مهجتي سامي المينية قعدي وباصرني يا اخو يا شلون بيا لو ريديت عنكم امشي يا ليل كفى سيبي يا هول يشد الراحله ويتكفل حماي ظلي أنا أيتامي وعيلي وعايلة شلون ترضى الشمير لو حرملي بالضعن يحدون للغاضيري بشميتك وصلتها ليضعون شلون للكوفة تعيسين من غير حماي جتك يا عباسي وجيبت هالحرام وياي اشكي لك اش صار وجاري من هجمة اعدار جتك يا عباسي وجيبت هالحرام وياي اشكي لك اش صار